الباب العشرون في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال رحمه الله: روى مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر قبل هذا الباب والذي قبله باب ما جاء أن سبب كفر، أو من أهم كما قلنا من أهم أسباب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، وبين بعد ذلك ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا عبد الله عند قبر الرجل الصالح، يعبد الله لا يعبد القبر، إنما يعبد الله عند القبر. وهنا يبين في هذا الباب إن شاء الله يكون أكثر وضوحا، فيبين ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. وفي الباب الأول بين أن واقع ما يذكره في هذا الباب والذي قبله يبين حقيقة ما ورد التحذير منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الغلو وعدم الإطراء. فهنا ذكر هذا الأثر عن الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. والإمام مالك أغنى وأعرف وأشهر من أن يعرف به، فهو الإمام المشهور إمام دار الهجرة رحمه الله، أدرك تابعي التابعين، إذ ولد 93 أو 94 أو نحوها، وتوفي رحمه الله 79 و100، وهو صاحب المذهب المشهور، وكتابه هذا الموطأ الكتاب المشهور، ويعتبر من أصح الكتب ومن أعلاها إسنادا، لأنه أعلى سندا ممن بعده كالبخاري ومسلم وأحمد ونحوهم. ولذلك من كلام الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو سند عالي ومختصر وقريب. فذكر هذا الأثر في موطئه رحمه الله، وذكره مرسلا من غير أن يذكر الصحابي، فهو عن زيد بن أسلم، وأسلم هو مولى عمر رضي الله عنهم. فهذا الأثر عن زيد بن أسلم ورد عند بعضهم مرفوعا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد في المسند، وورد أيضا من طرق أخرى. ففيه الرسول عليه السلام يدعو الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم بين من الأسباب التي جعلته يدعو عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هنا نوع من الربط بين ما دعا به عليه الصلاة والسلام، ودعا الله أن يجنبه قبره صلى الله عليه وسلم، وبين الفقرة الثانية والجملة الثانية: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهناك ربط تأكيد لما مر بنا من عدة أحاديث أن اتخاذ القبور مساجد، إن كانت قبور الأنبياء أو الصالحين من الأولياء وغيرهم أو العلماء أو أهل الفضل أو غيرهم ممن يحسن بهم الظن، أن اتخاذها مساجد يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. لكن مع الزمن والجهل والتدرج ووسوسة الشيطان، لا يزال الأمر بهؤلاء الناس حتى يتحولوا من عبادة الله إلى عبادة ذلك الإنسان صاحب القبر الذي بني عليه المسجد أو المشهد أو القبة أو سميه ما شئت. فهو عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد واهتماما به دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنب قبره أن يكون وثنا يعبد من دون الله، وأشار إلى الوسائل التي تكون وسيلة إلى أن يكون وثنا، وهو أن يتخذ عليه مسجد وأن يعبد الله عنده. فهذا لا شك أنه دليل للمؤلف رحمه الله من أن الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وشاهد الحال في البلاد الإسلامية يدل على هذا، واقع الحال الذي نراه الآن يراه إخواننا المسلمون في بلادهم أن الغلو في القبور والعناية بها بناء وتشييدا وإنارة وتسريج وفرش وستر يجعل لها هيبة في النفوس، فيلتفت العوام لها ويعكفون عندها يعبدون الله عندها ثم يتمسحون بها ثم لا يزالون شيئا فشيئا حتى يعبدوها. وهذا الذي نشاهده، هذا الذي بلغنا عن كثير من إخواننا في بلاد الإسلام. ولذلك هناك من كبار الصحابة رضي الله عنهم، مثلا خذ خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، الزبير، من كبار الصحابة رضي الله عنهم المبشرون بالجنة الذين لهم قدم ثابتة في الإسلام وسوابق، لما جهلت قبورهم ولم يدر ما هي ما حصل شيء، لكن لو عرفت قبورهم وبدأ من يعتني بها ويشهرها للناس شيئا فشيئا تعلق الناس بها، تعلق الناس بها. ولذلك في أثر ذكره الشارح مما ورد في سيرة ابن هشام أن أبو العالية الرياحي يقول في عهد عمر رضي الله عنه لما فتحوا تستر وهي من بلاد خراسان في المشرق، في المشرق الإسلامي، لما فتحوها وجدوا سريرا في قصر الهرمزان، وجدوا سرير وعليه رجل ممدد ميت محنط وعنده كتاب، يقول فأخذنا الكتاب وبعثنا به إلى عمر رضي الله عنه، فاستدعى كعب الأحبار لأنه الذي يظهر أن لغة الكتاب العبرية، فترجمه إلى العربية. فيقول أبو العالية كنت من أول من قرأه بعد أن ترجم، فسأله الراوي ماذا صنعتم بالميت؟ يقول لما كان الليل وغفل الناس قمنا فحفرنا 13 قبرا في عدة جهات فدفناه في واحد منها وأعميناها كلها بحيث لا يدرى في أي موضع هو، لأنهم يعلمون أن الناس إذا علموا بحال هذا الرجل، وقال إنه دانيال لما سأله إنه دانيال ولعله من أنبياء بني إسرائيل، لكن الصحيح أنه من صالحيهم وليس من أنبياء بني إسرائيل، لأنه في بعض الروايات قالوا إنه قد مات منذ 300 سنة، ومنذ 300 سنة من عهد عمر رضي الله عنه لم يكن أنبياء، ما كان هناك أنبياء، فلعله من صالح بني إسرائيل. ولذلك ذكروا عن النصارى أنهم كانوا إذا أجدبوا خرجوا بسريره فاستسقوا فسقوا. الصحابة رضي الله عنهم ليس هذا دينهم، هذه شريعة أهل بني إسرائيل وقد تكون شريعة محرفة. الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا نعمل ونصنع مثل ما صنعوا، بل قبروه وأعموا قبره لعلمهم أنه لو أشهر قبره وبين لتعلق به الناس، رجل صالح. وعائشة رضي الله عنها مر بنا لما قالت ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، لما اتفق رأي الصحابة رضي الله عنهم أن يدفن في بيته، أن يدفن عليه الصلاة والسلام في بيته، وخشية من أن يعبد من دون الله ويتخذ وثنا أبرز، لا أبرز قبره، لكن خشيت وخشي الصحابة رضي الله عنهم أنه لو أبرز لا صار ما صار من ما كان يحذره عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في في في بعض الآثار في من رأى قبر النبي عليه السلام وصاحبيه رضي الله عنهما يقول رأيت ثلاثة قبور لاطئة بالأرض، أي مساوية للأرض، ليست مشرفة ليست مرتفعة. طيب إذا كان هذا قبر أفضل الخلق، سيد الأولين والآخرين عليه السلام، سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومعه صاحبة رضي الله عنهما أفضل المسلمين، ومع ذلك قبورهم معتادة، لا رفع ولا تجسيس ولا إنارة ولا ستائر ولا شيء من هذا القبيل، فما بال قبور، نجد للأسف عناية بقبور بعض الصالحين بعض العلماء وبعض الأولياء، وحصل ما ذكرت. كل واحد منا يعرف في البلاد الإسلامية إن كان في شرقها أو غربها أو الشمال أو الجنوب كيف أصبحت هذه القبور محل لعكوف الناس، ويأتون يدعونها من دون الله ويسألونهم قضاء الحاجات ويتمسحون بها ويطوفون حولها ويبكون، وشيء يعني لا يكاد يصدق. فهذا مصداق، مصداق لما بينه المؤلف رحمه الله وحذر منه، وحذر منه. فهو عليه السلام دعا الله، والله سبحانه وتعالى كما يقول بعض أهل العلم يعني أولا أنه ما دعا الله هذا الدعاء إلا وهو يخاف أن يقع. وابن القيم رحمه الله من العلماء المتقدمين علماء القرن الثامن كان يعني يرى أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، ولو قصيدة في نونية طويلة في هذا، فيقول أنه فيما بعد بني جداران حائطان من الزاوية الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ثم عملت كهيئة مثلث ورفع هذا الجدار وصار مثلث بحيث لو أراد أحد أن يعمد إلى الصلاة لم يتمكن ولم يتهيأ له هذا. فيرى هو رحمه الله ومن تابعه على هذا أن هذا من استجابة دعاء الله لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الأركان أو الجدران. وعلى كل حال هو عليه السلام حذر من هذا ونهى عنه أشد النهي، ويعتبر من سعى في أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبده من دون الله قد ارتكب نقيض التوحيد، نقيض الإسلام، لأن العبادة ليست إلا لله سبحانه وتعالى، وليست العبادة مجرد أنه يصلي إلى القبر قاصدا عامدا يركع ويسجد، بل الدعاء إذا كان يدعو، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله، أو يذبح عند القبر، وهذا ولله الحمد كله بعيد ولا يمكن إن شاء الله أن يكون، لكن الشيء الذي قد يكون أن بعض الناس يتحرى ويحرص على الصلاة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الجهل، من جهله، إن كان يظن أن الصلاة عند قبر النبي عليه الصلاة فيها زيادة فضل، بل فيها محذور، بل فيها محذور، المفترض أن يبتعد عن هذا الموضع ويسجد فيما اختاره وبينه عليه الصلاة والسلام، الصف الأول فالذي يليه فالذي يليه، ثم الروضة التي بين حجرته عليه الصلاة والسلام ومنبره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان رحمه الله عن منصور رحمه الله عن مجاهد رحمه الله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. هذا أثر آخر استشهد به المؤلف، أورده الإمام الكبير المشهور إمام المفسرين ابن جرير الطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله، من علماء القرن الثاني الثالث، توفي بعد 320 أو 24، وهو صاحب التفسير الشهير الكبير المأثور، وكل من أتى بعده من المفسرين فهو عالة عليه، وتفسيره يبلغ 30 مجلدا، اعتنى فيه بالروايات والأسانيد، وهو تفسير عظيم جليل. وهو كذلك الإمام رحمه الله بن جرير فقيه وصاحب مذهب، لكنه اندثر مذهبه، وإلا فهو من المجتهدين، من الأئمة المجتهدين. فساق هذا الأثر عند تفسير هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى، فساقه عن سفيان الثوري، وهو أيضا من الأئمة الكبار، توفي 160، سفيان الثوري من أئمة المسلمين والفقهاء المتقدمين، توفي 160 من الهجرة، ويرويه عن منصور بن المعتمر، ويرويه عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس رضي الله عنهم. ومجاهد أيضا ممن يتلقى عنه التفسير، وممن عرض القرآن على شيخه ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وتوفي رضي الله عنه ساجدا. فمجاهد يروي عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذا لما بين سبحانه وتعالى في سورة النجم الآيات التي شرف الله بها النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء، ورأى من آيات ربه الآيات العظيمة الجليلة. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الكفار استنكارا واحتقارا، أفرأيتم اللات والعزى، أخبرونا عن هذه الأشياء التي اتخذتموها آلهة من دون الله، ماذا تصنع، ما حيلتها وما حولها وما قوتها وما شأنها، لا تذكر بجانب آيات الله، وليست شيئا يذكر بحال من الأحوال. فبين محل الشاهد أن اللات أو اللات بالتخفيف أو التضعيف والتشديد. اللات على تفسير ابن عباس الذي رواه عنه مجاهد وأبو الجوزاء تلميذه الآخر رضي الله عنهم أجمعين، أن اللات وهي من أكبر ومن أقدم أصنام قريش، وكان في الطائف، أنها أصل منشأ هذا الصنم وهذا الوثن أنه رجل صالح، رجل صالح كان يعتني بالحجاج فيمرون به إذا مروا بهم، أعد لهم وجبة جيدة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، السويق، شعير يحمص ثم يطحن ويلت بزيت أو يعجن بشيء من التمر فيقدمه للحجاج. فصاحب الإحسان لا يضيع إحسانه، لا يذهب العرف بين الله والناس كما يقول الشاعر. فالناس حمدوا له هذا الصنيع لما كان يبرهم ويحسن إليهم بهذا الطعام. فلما مات حزنوا عليه، ورأوا من إكرامه أن يبنوا عنده موضع يتذكرون حاله، وقد يكون أول أمر أنه يدعى له ويثنى عليه، لكن مع الزمن وتغير الأحوال ووسوسة الشيطان كما ذكر المؤلف في أبواب سابقة عن قوم نوح وكيف كانت تدرجت بهم عبادة الأوثان، هذا الذي حصل. فلات مع الزمن صار الناس يعكفون عند قبره ويتمسحون به، ثم صاروا يعبدونه من دون الله لما أشهر قبره وصار فيه نوع من الغلو والعناية به، ورفع عن غيره من القبور وميز عنها. فهذه كلها دوافع ودواعي تدفع إلى الغلو الذي ينتهي بالكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه وهو يوصي صاحبه أبا الهيجاء الأسدي رحمه الله يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي رأيت قبر مرتفع عن غيره من القبور ينبغي أن تسويه بالقبور بحيث يكون مستوي معها لا يميز عنها. فهذا كله يصب في شيء واحد، وهو التحذير من التعلق بالقبور الذي هو من أخطر أسباب التي ابتلت بها الأمة الإسلامية، فصاروا يصرفون كثير من العبادات لغير الله، لهؤلاء الأولياء الصالحين يدعونهم يستغيثون بهم يستجيرون بهم يذبحون عند قبورهم أو يذبحون لهم يطوفون بها يتمسحون وهكذا. وهذا كله من الأمور إما وسائل إلى الشرك أو شرك هو بذاته بحسب العمل وبحسب النية. فإذا فطنا إلى هذه الحال التي حصلت في العهد الجاهلي أدركنا أيضا ما ينبغي للمسلمين أن يحذروا منه أن يحذروا من هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما فيما يتصل أولا الحديث، بعض أهل العلم يقول فيه كلام من ناحية ثبوته، لكن الصحيح أن الحديث ورد من عدة طرق، فلم يروه فقط ابن عباس، بل رواه ابن عباس ورواه أبو هريرة ورواه حسان بن ثابت من طريق ابنه عبد الرحمن ابن حسان، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد وآخرين ممن يعتنون بالسنة والأحاديث. فإذا الحديث مصادره متعددة، لا من ناحية عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين رووه، ولا من ناحية أصحاب الكتب الحديثية. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يسعى ويعني يبين صحة هذا الحديث، يقول لا يمكن أن يكون الحديث غاية في الضعف وهو يروى من عدة طرق. لو كان عن طريق صحابي واحد وإسناد منفرد غريب ربما تطرق الضعف، لكن هذه كل أسانيد لا يتصل بعضها ببعض، ولا يتصور أن يأخذ بعضهم من بعض، لأنهم مختلفون غير متفقون لا في البلدان ولا في يعني التلقي. فهذا مما يقوي أن الحديث له أصل. ففي هذا الحديث الرسول عليه السلام في حديث العباس لعن زائرات القبور، وفي لفظ آخر في حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور. فالعلماء إزاء هذا اللفظ اختلفوا ما حكم زيارة النساء للقبور. فبعض أهل العلم يرى أنه لا حرج، لا حرج في زيارتهن للقبور. طيب كيف الحديث بين يديك واللعن من أشد أسباب النهي والتحذير؟ فربما قالوا إن الحديث فيه مقال، ثم ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه، وورد أن فاطمة رضي الله عنها يعني خرجت إلى المقابر، وأوردوا وأيضا في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم عائشة رضي الله عنها ما تقول إذا زارت القبور. قالوا هذا مما يدل على أن النساء يزرن القبور. لكن آخرين من أهل العلم قالوا لا، النص المحذر أولى بالتقديم، لأن المرأة في هذه الحالة على خطر بين أن تحصل أجرا أو تحصل لعنة، نسأل الله السلامة والعافية. فهي تقول أنا في غنى عن هذا الأجر، ما دمت مترددة بين أن تحصل أجر متردد فيه وبين لعنة واردة في الحديث، فهي في غنى عن ذلك كله. ثم إنه هناك ملابسات، ورد الأمر الأول بالنهي عن زيارة القبور، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور لما كانوا الصحابة رضي الله عنهم حديث عهد بالإسلام وخشية التعلق بالقبور وأن لا تزار الزيارة الشرعية، نهاهم عليه الصلاة والسلام. ثم أذن لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا في الحديث وقد مر بنا أن محمدا أذن له أن يزور قبر أمه، فزار قبر أمه عليه الصلاة والسلام وبكى عند زيارته وقال للناس أذن لهم بزيارة القبور. قالوا النساء لم يدخلن في هذا، لما يعرف من ضعفهن وسرعة الهيجان عندهن والتأثر والبكاء والنياحة مما لا يمكن يكون في الرجال، فهو في النساء واضح بين. فلو فتح لهن هذا الباب لحصل منهن من التأثم ما لا يخفى. فقالوا هذا من الحكمة في النهي، أنه عليه السلام شدد في هذا وقال لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور. فلا شك أن المرأة العاقلة وأولياؤها من العقلاء ينبغي أن يوجهوها بعدم الزيارة، بعدم الزيارة. وإذا كانت تتطلع إلى الزيارة وإنما امتنعت احتراما وحذرا من هذا النص فهي تؤجر، فهي تؤجر إن شاء الله. ثم عليه الصلاة والسلام قرن بهذا النهي المتخذي المساجد والسرج، والمؤلف إنما أراد أن يبين أن بناء المساجد على القبور مما هو سبيل إلى الغلو بأصحابها. فأورد هذا الحديث لأنه شاهد قوي لما ذهب إليه وما عنون به هذا الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، الأوثان بعضهم يرى أنها أعم من الأصنام، وأنها كل ما يعبد من دون الله، إن كان قبرا أو مشهدا أو نصبا أو ما إلى ذلك، فكل ما يعبد من دون الله فهو وثن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فالقبر قد يكون وثنا والصنم قد يكون، فالوثن أعم، هو كل ما يعبد من دون الله. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة، وأنها ليس ضرورة أن تكون صلاة وركوعا وسجودا، بل قد تكون كذلك، وقد تكون دعاء واستغاثة واستعانة وتوسل، وقد تكون عكوف، فهذا أو مجرد جلوس وتحري الفضل، أن هذا الموضع مختص بفضل، فمن أراد أن يخصص موضعا لم يرد تخصيصه عن الله ولا عن رسوله عليه السلام فيعتبر مبتدعا، ويفتح على الناس باب من أبواب الشرك والكفر إذا قال لهم هذا الموضع ينبغي أن يقصد لأنه موضع شريف أو مكان، هذا مكان نبي أو هذا مكان. ولذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في الأثر عن سويد بن معرور يقول: كنت مع عمر رضي الله عنه في بعض حجاته، فرأى الناس ينصرفون هنا وهناك، قال: أين يذهب الناس؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يقولون إن الرسول عليه السلام صلى هنا وهناك، فهم يذهبون يصلون في هذه المواضع. قال: هذا، أو كما قال رضي الله عنه: إن هذا الذي هلك به من قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، من أدركته الصلاة في هذا الموضع فليصل، ومن لم تدركه فليمضي ولا يقصد هذا الموضع قصدا. فأنت يقول إذا مررت بموضع قيل لك إنه صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أدركتك الصلاة فبها ونعم الصلاة، أما أن تتحرى وتنتظر لتصلي فيه أو تذهب ليس على طريقك وتقصد من أجله، فهذا أنكره عمر رضي الله عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو العبقري الملهم رضي الله عنه. كذلك الشجرة، الشجرة التي صارت فيها البيعة، بيعة الرضوان في الحديبية، هذه الشجرة لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس صاروا يتعلقون بها ويترددون عليها يرون أنها شجرة مباركة، جلس واستظل بها الرسول عليه السلام ومن حوله الصحابة رضي الله عنهم، وصارت البيعة تحت هذه الشجرة. فانظروا في عهد مبكر التولع والتعلق بالآثار، لكن الله سبحانه وتعالى عصمهم بذلك الملهم عمر رضي الله عنه، فوقف له. حقيقه ان المساله سوف ترجع وثنيه، شجره بعد فتره من الزمن تعبد من دون الله. يعني الناس يذهبون في اولهم للتبرك، شجره جلس عندها الرسول عليه السلام والصحابه رضي الله عنهم، فنجلس نصلي عندها ونستغفر الله ونتذكر حالهم، يعني بنيه حسنه وفعل حسن. لكن مع الزمن يدرك عمر رضي الله عنه وهو العبقري الملهم ان هذا الامر سوف لا يلبث ان تصبح كالشجره التي الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه السلام في غزوة حنين، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فأدرك رضي الله عنه أن المسألة خطيرة فأمر بقطع الشجرة ويعمى أثرها. كل هذا عناية بالتوحيد مباعدة عن الغلو والتعلق بالآثار. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لأن بعض الناس يقول هذا مستحيل، لا يكون الكفر والشرك في هذه الأمة وهذا بعيد ومستحيل. فالمؤلف يرد على هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب ويقول الرسول عليه السلام لا يستعيذ بالله إلا من شيء يخاف وقوعه، وقد ورد التحذير أنها لا تقوم الساعة حتى تلحق فئات من أمتي أو يعبد فئات من أمتي الأصنام وما إلى ذلك. فالأمر خطير يا إخوان، ولا ينبغي الإنسان أن يغلب عليه حسن الظن ويقول أنا بعيد عن هذا الأمر. ولذلك في الحديث اللهم في الأثر في الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فينبغي الإنسان أن يستغفر الله ويسأله مجانبة الشرك، ربي اجنبني، كما هي دعوة أبينا أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فأنت أيها المسلم على خطر، على خطر. الرابعة قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، لأن اتخاذ هذه وسيلة حسنة. يقول أنا إنسان أبني مسجد لله سبحانه وتعالى، تنكرون علي بناء المسجد، فهذه بداية حسنة وظاهرة حسنة، لكنها مغلفة بأمر آخر يتحول المسجد فيما بعد إلى أن تكون العبادة لمن هو في المسجد، لصاحب القبر الذي في المسجد. وينبغي أن لا نخلط المسجد لله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد. فلما تضع القبر في المسجد هذه بداية انحراف، وأن العبادة سوف تتحول أو جزء منها، إن لم تتحول كلها جزء يتحول لصاحب القبر، والعبادة حق لله جل جلاله لا ينازعه فيها أحد أبدا، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون عليهم الصلاة والسلام. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. اشتد غضب الله، اشتد غضب الله، وهذا مما يثبت به أهل العلم صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، ويقولون نثبت له صفة تليق به سبحانه وتعالى ما دام ورد في الحديث الصحيح، فنحن نثبت هذه الصفة بما يليق بالله جل جلاله، كما أنه كما أن له ذات سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات من صفات فعلية أو ذاتية أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم، المؤلف يقول انظروا البداية كما ذكرت قبل قليل، يعني هذا اللات الذي يلت لهم السويق بداية يعني ساذجة وبداية حسنة بنية حسنة، رجل صالح نريد أن نضع له أثر ونبني حول قبر شيء، نجتمع وندعو له ونذكره بالخير، أحسن إلينا فنحسن إليه. لكن الأمر أبعد من هذا وأخطر، فلا يزال الأمر يتدرج حتى صار أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك آيات تتلى. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، فهذا يعني يربطه بعنوان الباب، الغلو في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. فهو رجل كما يرويه مجاهد وأبو الجوزاء عن من دعا له الرسول عليه السلام ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو كما ورد. فتفسيره عن التفسير عن ابن عباس من أصح التفاسير. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. هذا كله بيان من المؤلف تحقيق هذه القضية. التاسعة لأنه لو ورد في السير المؤرخين قالوا هذه يعني السير قابلة للتصديق والتكذيب والخطأ والصواب، لكن هذا تفسير لكلام الله الذي قاله هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو لا يكاد يقوله من عنده، لو لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال به. التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. فهذا يعني الحكم باعتبار أنه ورد في الحديث، فالمؤلف رحمه الله يذهب إلى قول من قال من أهل العلم أن النساء منهيات عن زيارة القبور لضعفهن وقلة صبرهن، فنهينا عن هذا، ولأن زيارتهن القبور أيضا تؤدي إلى نوع من الغلو، فلما يأتينا عند القبر زيارة ويعلن الصياح والبكاء والنوح فيصبح القبر يعني فيه نوع من الهيلمة والإطراء والغلو، والإسلام لا يريد هذه الأشياء، لا ينبغي أن يكون القبر كما يبكي الناس في بيت الله، يبكون في بيت الله يتضرعون إلى الله، فتأتي هذه النسوة لقلة صبرهن وضعفهن يبكين عند القبور وينحن، فيصبح هذا الموضع مقارنا ببيوت الله. لا، هذه والله أعلم من الأمور التي من أجلها منعنا، لأنه يؤدي إلى الغلو وإلى الانحراف. نعم. العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم من أسرجها، لأن الإسراج من فيه نوع من الغلو، ما الداعي للإسراج؟ هذا قبر ميت وصاحب قبر ميت وانتهى الأمر، لماذا الإسراج؟ لولا أن أهل الجاهلية كانوا يعتنون بهذا نوع من الدعاية والإعلام. فيعني انظروا، هلموا هذا صاحب القبر كان في حياته لا تنطفئ ناره، فينبغي في موته كذلك لا تنطفئ ناره، السرج على قبره، من هذا؟ هذا كلام، هذا كله يعني هراء ولا ينبغي. لو كان هذا من السنن كان أولى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، فلذلك هذا كله ممنوع ويؤدي إلى الغلو بأصحاب القبور وصرف العبادات إليهم من دون الله، فنهي عنه. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.